الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى ونفع به في كتابه فقه الأسماء الحسنى: أقسام أسماء الله من حيث المعاني. إن من المفيد جدا في باب فقه الأسماء الحسنى معرفة أقسامها من حيث معانيها ومدلولاتها، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدة أقسام. القسم الأول: ما كان منها دالا على صفة ذاتية، والصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. فمن أسمائه سبحانه الحي، وهو دال على ثبوت صفة الحياة. العليم، وهو دال على ثبوت صفة العلم. والسميع، وهو دال على ثبوت صفة السمع. والبصير، وهو دال على ثبوت صفة البصر. والقوي، وهو دال على ثبوت صفة القوة. والعلي، وهو دال على صفة ثبوت العلو. والعزيز، وهو دال على ثبوت صفة العزة. والقدير، وهو دال على ثبوت صفة القدرة. وجميع هذه الصفات صفات ذاتية، لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها وليس لها تعلق بالمشيئة. القسم الثاني: ما كان منها دالا على صفة فعلية. الصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى الخالق، وهو دال على ثبوت صفة الخلق. والرزاق، وهو دال على ثبوت صفة الرزق. والتواب، وهو دال على ثبوت صفة التوبة. والغفور، وهو دال على ثبوت صفة المغفرة. والرحيم، وهو دال على ثبوت صفة الرحمة. والمحسن، وهو دال على ثبوت صفة الإحسان. والعفو، وهو دال على ثبوت صفة العفو. وجميع هذه الصفات صفات فعلية لكونها متعلقة بالمشيئة. قال تعالى: يخلق الله ما يشاء. وقال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: الآيات تأتي على ترتيب ما سبق، أن هذه التي مرت كلها متعلقة بالمشيئة، فعلى نفس الترتيب السابق تأتي هذه الآيات. نعم. قال تعالى: يخلق الله ما يشاء. وقال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: ويتوب الله على من يشاء. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. القسم الثالث: أسماء دالة على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كأسمائه القدوس والسلام والسبوح، فإنها ترجع إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الرب عما لا يليق به، وإلى السلامة من النقائص والعيوب، أو أن يكون له ند من خلقه أو نظير أو مثيل. فهو المنزه سبحانه عن كل ما ينافي صفات الكمال والجلال والعظمة، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء، فالقدوس يدل على التقديس وهو التنزيه، والسلام يدل على السلامة من النقائص والعيوب، والسبوح يدل على التسبيح وهو التنزيه، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. القسم الرابع: الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. فإن من أسمائه سبحانه ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. ومن ذلكم أسماؤه تبارك وتعالى: المجيد والحميد والعظيم والصمد والسيد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، أي زاد وكثرا. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. فهو ليس دالا على معنى واحد، وإنما هو دال على صفات عديدة. والحميد أي الذي له جميع المحامد، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها. والعظيم من له كمال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال والجلال والجمال. والصمد هو واسع الصفات عظيمها الذي هو واسع والصمد هو واسع الصفات عظيمها الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها، ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من أسماء الله الحسنى، ففي ذلك نفع عظيم وفائدة جليلة في باب فقه الأسماء الحسنى ومعرفة مدلولاتها. وما تقدم فيه أيضا دلالة على أن أسماء الله كلها نعوت، ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل هي أسماء مشتقة دالة على معان هي صفات كمال قائمة به سبحانه توجب له المدح والثناء. فمن أسمائه ما يدل على صفات ذاتية، ومنها ما يدل على صفات فعلية، ومنها ما يدل على صفات تقديس وتنزيه، ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة، وليس فيها مطلقا اسم لا يدل على صفة. والله جل وعلا أثنى على نفسه بأسمائه وتمدح بها، قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وما كان من الأسماء جامدا غير دال على صفة لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء لا يدخل في أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن نهايته وكماله، وذلك لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين خطأ قول من عد الدهر اسما من أسماء الله الحسنى، مستدلا على ذلك بالحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه، إذ ليس فيه دلالة على أن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سب الدهر وهو مسخر مقلب رجعت مسبته إلى مسخره ومقلبه وهو الله تعالى. وقد بين الله ذلك بقوله: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأنه اسم للوقت والزمن، وأسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم جامد. نعم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.